يجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن وبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا فسوف يعلمون تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن فسوف يعلمون تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم يأكلوا ويتمتعوا الله يا حسن تمام. الله يا حسن. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا شوف العالم على ازاي وبره كمان عايزين نسمع من الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب فسوف يعلمون وما أهلكنا من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت

وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له براجعين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا Oh,

إخوانا على سرر متقابلين إن المتقين في جنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون لدخلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين نبئ عبادي ونزعنا ما في صدورهم من نور ونزعنا ما في صدورهم إخواننا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من غاب مخرجين نبئ عبادي Thank you. فلا تكن من القانطين.